بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مستمرين معاكم في رواية مذكرات مضارب. في الفصل السابق شفنا شلون بدأ لاري ليفينغستون يمسك الجادة على درب النجاح في أسواق المال، وشفنا شلون أن مبدأ التداول مع اتجاه السوق بدأ يترسخ في ذهنه. خلونا نشوف شو اللي صار حق لاري ليفينغستون بعد هذا. نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل السادس. في ربيع 1906 كنت بأتلانتيك سيتي في إجازة قصيرة. كنت مكيش وما كنت أفكر إلا بالراحة وأتنفس شوية هواء عليل. بالمناسبة رجعت حق مكتب الوساطة القديم اللي فتحت حسابي وياهم أول ما رحت نيويورك، هاردينغ براذرز، وحسابي صار نشط معاهم. أقدر أتداول ب3000 أو 4000 سهم الحين. ما كان هالشيء أكثر من الكميات اللي كنت أتداول فيها في الكوزموبوليتن لما كان عمري يدوب 20 سنة، بس فرق كبير بين حسابي أبو هامش بنقطة واحدة في الباكت شوب وحسابي في مكتب الوساطة الرسمي والمعتمد. يمكن تذكرون القصة اللي صارت لي لما كنت بايع بيع مكشوف 3500 عقد سكر في الكوزموبوليتن، وشون كان عندي شعور داخلي أو حدس إن في شيء غلط وإني لازم أطلع. الحقيقة دايما يمر عليها الشعور. في البداية كنت ألتزم فيه واتخذ عليه قرار، بس بعدين تخليت عن الفكرة وقلت حق نفسي إن من السخافة إني أبني قرار على هالشعور الأعمى. فسرت الموضوع بأن حالة عصبية، يمكن ما كنت شبعان نوم أو مكثر تدخين أو فيني مغص. لكن كل مرة أقنع نفسي إني ما أطيع هالإحساس دايما ألاقي سبب يخليني أندم. عشرات الحالات تكررت معاي بأني أرفض أبيع السهم بناء على هالإحساس، وثاني يوم أروح أشوف السوق ولاقيه متماسك أو حتى مرتفع، وأقعد أقول حق نفسي أشوني ما تصرفت تصرف أهبل وطعت إحساسي. لكن في اليوم اللي وراه ينزل السوق نزلة قشرة، تلاقي برغي فلت في مكان ما بالسوق وعقبها يتراجع، وكنت راح أحقق مكسب لو ما كنت منطقي وحكيم زماني. السبب أكيد ما هو فيسيولوجي وإنما سيكولوجي. راح أقول لكم عن حادثة واحدة بس بسبب النتيجة اللي حصلتها من وراها. هالشي حصل لما كنت بإجازة بأتلانتيك سيتي في ربيع 1906. كان صاحبي مسافر معاي واللي هو بدوره زبون عند هاردينغ براذرز. ما كان عندي أي اهتمام بالسوق وقتها، كنت رايح أغير جو وأريح حالي. شي عادي أني أوقف تداول وأرتاح شوي، إلا إذا كان السوق نشط بشكل غير مسبوق وشاري طن أسهم. السوق وقتها كان بموجة صاعدة حسب ما أذكر. التوقعات بخصوص أداء قطاع الأعمال كانت متفائلة، والسوق شهد تباطؤ في حركته لكنه كان يمشي بنغمة ثابتة، والمؤشرات ما كان فيها شيء خطير، وبالتالي ماكو شيء يمنع ارتفاع السوق لمستويات أعلى. في صباح أحد الأيام بعد ما أفطرنا وقرينا كل صحف نيويورك، وعقب ما زهقت وأنا راقب طيور النورس وهي تطير بالمحار 7 أمتار وتحفى على الأرض الصلبة علشان تفتحها وتفطر هي بدورها، رحت أتمشى أنا وصاحبي على الممر الخشبي صوب البحر. هذا كان أكثر أنشطتنا إثارة في الفترة الصباحية. للحين ما صار الظهر، لذلك كنا نتمشى ببطء علشان يمشي الوقت ونتنفس هواء البحر المنعش. هاردينغ براذرز كان عندهم فرع صوب الشاطئ، لذلك كنا نمر عليهم كل يوم ونتفرج على السوق. كانت مجرد عادة لا أكثر، لأني كنت موقف تداول وقتها. يومها كان أداء السوق ممتاز وكان فيه نشاط. صاحبي كان ممتطي الثور وكان شاري كمية لا بأس فيها في كذا سهم بأسعار أقل من الأسعار الحالية. بدأ يسولف علي ويقول إن من الحكمة إن الواحد يمسك أسهم عشان يبيعها بسعر أعلى ومن هالكلام. ما كنت منتبه إيش قاعد يقول بالضبط، لذلك ما كلفت على حالي إني أوافق الرأي. كنت قاعد أطالع لوحة الأسعار أتابع التغييرات. معظم الأسهم مسجلة ارتفاعات إلى أن وصلت إلى يونيون باسيفيك. جاني إحساس إني أبي أبيع السهم بيع مكشوف. ما أقدر أقول لكم أكثر، ببساطة حسيت أني أبي أبيع بيع مكشوف. سألت نفسي ليش المفروض أبيعه، وما لقيت أي سبب أني أكفخ يو بي بصفقة بيع مكشوف. قعدت أخز السهم على لوحة الأسعار إلى أن صرت ما أشوف لا لوحة ولا أسعار ولا أي شيء ثاني. كل اللي أعرفه أني كنت أبي أبيع يونيون باسيفيك وما أدري ليش. الظاهر أن شكلي كان غريب بالنسبة لصاحبي اللي كان واقف صوبي، تالي عطاني بكوعة وسأل شفيك؟ رديت عليه ما أدري. بتنام شنو؟ لا، كان ردي عليه، ما راح أنام، لكن اللي راح أسويه إني راح أبيع هالسهم. كنت دايما أربح لما أتبع هالنوع من الأحاسيس. مشيت وصاحبي وراي ورحت صوب الطاولة اللي عليها قصاصات ورق فاضية وكتبت أمر بيع مكشوف 1000 سهم يونين باسيفيك بسعر السوق وعطيته حق مدير الفرع. كان قاعد يبتسم لما كتبت الأمر ولما استلمه مني، لكن لما قراه قال لي باستغراب: صحيح الأمر؟ هزيت راسي بالموافقة بهدوء، فراح على طول صوب موظف التلغراف علشان يوصل الأمر. إيش قاعد تسوي أنت؟ سألني صاحبي باستغراب. رديت وقلت: قاعد أبيع. صاح علي: شو تبيع؟ إذا كان هو راكب على ظهر الثور، شلون أنا ألبس فروة الدب؟ في شيء غلط. 1000 سهم يو بي. ليش؟ سألني باستغراب ممزوج بحماس. هزت راسي ورفعت إيدي بمعنى أن ما عندي سبب واضح. الرجال ظن أن عندي توصية على السهم، لأن سحبني من إيدي برا المكتب عشان ما حد يسمعنا من الزباين اللي لازقين بالكراسي. شو اللي سمعته؟ سألني باهتمام. يو بي كان واحد من الأسهم اللي محفظته، لكنه كان مستعد ياخذ توصية مخالفة عليه من باب الاحتياط يعني. ولا شيء، كان ردي عليه. شنو؟ ما سمعت شيء؟ كان شاك بصحة كلامي وما استحنى يبين هالشيء. مثل ما أقول لك ما سمعت شيء. زين ايش حق بتبيع انت وراسك؟ ما ادري. كنت صادق معالي ابعد الحدود. يلا عاد لاري اخلص. كان يدري انه مو من عادتي اني ابيع او اشتري بدون سبب واضح ومنطقي، وانا حضرتي بايع 1000 سهم بيع مكشوف من يونيون باسيفيك، لا وفي وجه سوق صاعد تعفر فيه الثيران، المفروض يكون عندي سبب. ما ادري، كررت عليه، احس انه في شيء بيصير. شو اللي بيصير يعني؟ يا حبيبي ما أدري ولا أقدر أعطيك سبب، كل اللي أعرفه أني أبي أبيع هالسهم وبروح الحين أبيع 1000 ثانية. رجعت مرة ثانية للمكتب وعطيت أمر ثاني ببيع 1000 سهم يو بي. إذا كنت محق ببيع 1000 الأولى أبي أحصل على كمية أكبر. شنو اللي ممكن يصير؟ سألني صاحبي بإصرار، ما كان قادر يلاقي منطق بكلامي أو تصرفاتي عشان يسوي مثلي. لو قلت لأن عندي توصية عليه ما كان سألني ليش وش حقه ومنه، كان اتبعني على طول. يرحم أمك، شنو اللي ممكن يصير؟ سألني مرة ثانية بإصرار أكبر. مليون شيء ممكن يصير، بس ما أقدر أوعدك بأي شيء من هالمليون شيء، ولا أقدر أعطيك سبب ولا حتى أقدر أضرب لك ودع. صاحي أنت صاحي؟ أكيد مو صاحي. تبي تبيع وما تدري ليش تبيع؟ يا بابا ما أدري ليش أبي أبيع، كل اللي أعرفه أني أبي أبيع هالسهم واللي أبيه أسوي. الرغبة ببيع السهم كانت شديدة جدا لدرجة أني عطيت أمر ببيع 1000 سهم ثالثة. هالشي كان أكبر من قدرة تحمل صاحبي، سحبني برا وقال: أمش أمش قبل لا تبيع كل الأسهم المصدرة للشركة. 3000 سهم كانت كافية أنها تهدي رغبتي الشديدة في البيع، لذلك مشيت معاه من غير لا أنتظر التقرير على آخر 2000 سهم. بصراحة كانت كمية كبيرة بالنسبة لي، حتى لو كان عندي أقوى سبب منطقي واضح يخليني أبيع. ظاهر المسألة أنها كمية بيع مكشوف مبالغ فيها، خصوصا أن ماكو سبب للبيعة، فما بالك أن البيعة تمت في ظل سوق قاعد يرتفع وما في أي شيء يدعو أن الواحد يفكر بالبيع. لكن تجربتي علمتني أن لما تكون عندي هالرغبة الشديدة في البيع ولا أطيع هالرغبة، دائما يكون عندي سبب يخليني أندم على هالشيء. قلت هالقصص حق بعض أصحابي وقالوا لي أن هذا مو حدس، وإنما هذا عقلك الباطن، وهو الجانب المسؤول عن الأعمال الإبداعية للإنسان، وهو ذاته اللي يخلي الفنان يعمل تحفته الفنية بدون ما يدري شلون سواها بالضبط. يمكن في حالتي كان تأثير الأشياء الصغيرة اللي تعلمتها أو لاحظها عقلي الباطن بشكل تراكمي طول تجربتي في التداول. لو خذيت كل شغلة بروحها ما لها تأثير يذكر، لكن لما تكون مجتمعة يصير أثرها فعال. يمكن تفاؤل صاحبي المفرط والمبالغ فيه بالسوق خلى عندي ردة فعل بشكل أو بآخر، واخترت يو بي لأن الناس كانوا يتشهقون فيه ويمدحونه بصورة ما تقدر تتجاهلها في ذيك الفترة. ما أقدر أوضح شنهي الدوافع أو الأسباب حق هالإحساس هذا، كل اللي أعرفه أني طلعت من فرع هاردنج براذرز ذاك الوقت بايع بيع مكشوف 3000 سهم وما كنت قلق بالمرة. كنت أتساءل عن السعر اللي نفذوه لآخر 2000 سهم بعتهم، لذلك بعد ما تغدينا رجعنا للمكتب مرة ثانية. لقيت أن السوق كان أقوى ويونيون باسيفيك بسعر أعلى. أشوف أنك انتهيت، قال صاحبي، واضح أنه مستانس ليش ما باع معاي. ثاني يوم السوق صعد زيادة وما أسمع من صاحبي إلا التصريحات اللي تدل على البهجة، لكن أنا كنت حاس أن قراري صحيح ببيع يو بي، وما أفقد صبري أبدا إذا كنت حاس أن قراري صحيح. شو الفايدة؟ لما صار الظهر يونيون باسيفيك بطل يصعد وبدأ يتراجع، شوي ولا متراجع بمقدار نقطة عن متوسط سعري للثلاث آلاف سهم اللي بعتهم. هالشي زاد إصراري إني على الجانب الصحيح، وبما إني حسيت بهالشي طبيعي أبيع كمية ثانية. قبل الإقفال بعت 2000 سهم إضافية، 5000 سهم بايعهم بيع مكشوف على UP بسبب حدس. هذه أقصى كمية أقدر أبيعها في هالمرحلة، كانت كمية أكبر من أني أتعامل وياها خلال الإجازة. لهالسبب تخليت عن الإجازة ورجعت نيويورك في نفس الليلة. ما تدري شو اللي ممكن يصير، لذلك لازم أكون أقرب للأحداث، هناك أقدر أتصرف بصورة أسرع لو اضطريت. ثاني يوم جتنا أخبار الهزة الأرضية لسان فرانسيسكو، كانت كارثة فظيعة، لكن السوق فتح على تراجع ببضع نقاط فقط. الثيران ما زالت تجر السوق جر، والناس ما يتصرفون بشكل مستقل بناء على الأخبار. هالشي طبيعي ودائما يتكرر في البورصة. لو افترضنا أن في عوامل أساسية فعالة ذات طابع إيجابي للسوق، سواء سمتها الصحف تصعيد متعمد للأسهم ولا لا، بعض الأخبار الإيجابية راح تفشل بأن يكون لها أي تأثير إذا العموم لابس فروة الدب. هالشي خاضع للمزاج العام عند المتداولين. في حالتنا هذه المتداولين ما عبروا الكارثة اللي حصلت، لأنهم ببساطة ما يبون. قبل لا تنتهي الجلسة السوق رجع للارتفاع، كنت بايع 5000 سهم، أسباب التراجع أصبحت حاضرة، لكن سهمي ما تراجع. كان حدسي صائب، لكن حسابي ما قاعد ينمو ولا حتى على الورق. كان صاحبي اللي معاي بأتلانتيك سيتي يوم أبيع 5000 سهم UP سعيد وحزين بنفس الوقت. قال لي إحساسك شيء عجيب، بس اسمع، لما تكون الموهبة والفلوس كلها راكبة على ظهر الثور، شو الفائدة من أنك توقف ضدهم؟ في النهاية الفوز حليفهم. قلت له عطها وقت، أقصد الأسعار. ما كنت راح أغطي البيع المكشوف لأني أدري أن الأضرار كانت كبيرة، ويونيون باسيفيك راح يكون أكبر المتضررين، لكن المزاج العام للناس أمر عجيب. عطها وقت وراح يصلخونك أنت وفروتك وفروة كل الدببة اللي وياك، وراح يتركونها لكم بالشمس علشان تجف. قال هالكلام وهو يأكد على رأيه. سألته ش راح تسوي بسلامتك؟ تشتري UP وكل هالملايين طارت بسبب الزلزال اللي دمر السكك الحديد؟ ممكن تقول لي منين راح يجيبون الأرباح أو يوزعون التوزيعات بعد ما يصرفون فلوسهم لتعويض الأضرار؟ أفضل شيء ممكن تقوله أن الكارثة مو بالحجم اللي صورته الصحف، لكن هل هذا سبب يخليك تشتري السهم خصوصا أن السكك الحديد انتلفت؟ جاوب بالله. رد علي إيه صحيح كلامك فيه منطق، بس صدقني السوق يختلف معاك، شريط الأسعار ما يكذب، ولا ايش رايك؟ رديت الشريط مو دائما يقول الصج على طول. هني رد صاحبي اسمع، مرة من المرات كان في واحد قاعد يسولف مع جيم فيسك يا رجل، وهالكلام كان قبل لا ينهار الذهب ستينيات القرن 19، وعطاه 10 أسباب قوية تخلي الذهب يتراجع. الرجل من كثر ما كان متحمس قرر انه يبيع الذهب بيع مكشوف. وش قال له جيم فيسك؟ قال له روح بيع وادعيني على جنازتك. عد هذا جيم فيسك مو أي أحد. رديت عليه طيب يا ناصح، لو الرجال مشى ورا قراره وباع بيع مكشوف، شوف ايش كثر ثروة كان راح يطلع، روح بيع شوية UP حق نفسك. انتفخ وقال لا يا حبيبي، مو أنا من النوع اللي يزدهر لما ما يسبح عكس التيار. في اليوم الثاني لما التقارير المفصلة عاد وهني وصلت، بدأ السوق يتراجع، لكن حتى بذاك الوقت ما كان التراجع حاد بالشكل المفترض، ولأني أدري إن ما في شيء راح يغطي خسائر كل هالشركات، دبلت كميتي وبعت 5000 سهم زيادة. عاد الحين الصورة صارت واضحة للكل، وما كنت راح أحصل على أي اعتراض من مكتب الوساطة. ما كان هالشيء يعتبر استهتار منهم ولا مني، مو بالصورة اللي قيمت فيها السوق ووضعه. في اليوم اللي وراه مسك السوق خط وبلشت التراجعات الصجية. أكيد أنا جازفت ودفعت بحظي إلى أقصى حدوده، دبلت مرة ثانية وبعت 10000 سهم إضافية، كانت اللعبة الوحيدة الممكنة. ما كنت أفكر بأي شيء ثاني سوى أني صح 100% صح، وهالشيء كان فرصة نزلت علي من السماء، وكان واجبي أنا أني أستغلها، لذلك بعت زيادة. هل فكرت أن كميتي كانت أكبر من اللي أقدر أتحمله، وأن أي ارتداد ممكن يمسح لي أرباحي ورأس مالي؟ ما أدري إذا فكرت بهالشيء ولا لا، لكن لو فكرت فيه وقتها هالشيء ما كان له حمل ثقيل علي ولا سبب لي أي قلق. ما كنت قاعد أكبس بالسوق باستهتار، أصلا تداولي بهالطريقة يعتبر متحفظ، ما كان في أي أحد يقدر يمسح أثر الزلزال عدل، ولا كانوا يقدرون يرممون المباني اللي تدمرت بين يوم وليلة ببلاش وبدون مقابل، صح؟ فلوس الدنيا كلها ما راح تصلح شيء خلال الساعات القادمة، ولا شو رايكم؟ ما كنت قاعد أراهن بشكل عمياني، ولا كنت دب مجنون يقصف في السوق بخبال، ولا عماني حتى نجاحي في أني أقيم أضرار الكارثة بشيء من الصحة، ولأن فرسكم مسحت من الخريطة تقريبا البلد كلها راح تسكر بتنتهي. لا طبعا، ما كنت أدور انهيار تام بالسوق. عشان هالشيء غطيت صفقتي وقفلتها ثاني يوم، حققت 250 ألف دولار كمكاسب، أكبر مكاسب وأكبر مبلغ وصلت ثروتي وقتها، وكل هذا كان خلال أيام قليلة. ما حد عبر الزلزال أول يوم ولا يومين، راح يقولون لك أن التقارير ما كانت خطيرة في البداية، لكني أظن أن تغيير نفسيات المتداولين تجاه السوق أخذ وقت. حتى المتداولين المحترفين وقتها ما قدروا يقيمون الوضع بدقة. ما عندي أي تفسير ثاني للي صار، سواء علمي ولا سخيف. اللي قاعد أقوله لكم شو اللي سويته وليش سويته وشنو اللي نتج عنه. ما كنت مهتم بغموض هالحدس أو هالشعور الداخلي اللي خلاني أبتدي أبيع، بقدر ما كنت مهتم أني طلعت من وراء ربع مليون. هالشي يعني هامش أكبر لي، وأني راح أقدر أتداول بكمية أكبر من أي وقت مضى متى ما لقيت الفرصة المناسبة لذلك. في الصيف رحت حق منتجع سيراتوغا سبرينغز، المفروض انها اجازة، لكني ظليت اتابع السوق. في البداية ما كنت مرهق من السوق علشان ما اتابعه، وبعدين كل اللي اعرفهم هناك عندهم اهتمام بالسوق، فطبيعي نتكلم عن السوق ونتناقش حوله. لاحظت ان في فرق كبير بين الكلام وبين التداول الفعلي. بعض هالناس من اهل الكلام والسوالف يذكرني بالموظف الجريء اللي ما عنده مشكلة انه يشخط بمسؤوله بالدوام. هذا لما هو يقول لك عن السالفة. هاردينغ براذرز كان عندهم فرع بسيراتوغا، كثير من زباينهم كانوا هناك، لكن السبب الحقيقي اللي يخليهم يفتحون هناك هو القيمة التسويقية. لما يكون عندك فرع بمنتجع، هذا يعني ببساطة انك شغال على كبير وان زباينك من طبقة راقية. كنت اقعد مع الناس هناك وخالطهم. المدير كان شخص ودود جدا، جايبينه من نيويورك، كان يقدم المساعدة للأصدقاء وحتى للأغراب بكل امتنان، وإذا أمكن يجيب زباين جدد للمكتب. كان مكان رائع للتوصيات، كل أنواع التوصيات للأسهم ولسباق الخيل وكل اللي يطري عليك. طبعا الجماعة في المكتب يدروني ما أخذ توصيات، لذلك المدير ما كان يجي ويهمس بإذني اللي سمعته من نيويورك، لكنه كان يحط الرسائل اللي جايته بالتليجرام قدامي ويقول هذا اللي قاعد يرسلونه أو شيء من هذا القبيل. أكيد كنت أتابع السوق. بالنسبة لي متابعة الأسعار حالها حال قراءة اللوحات المرورية بالشارع، نفس العملية. صديقي الصدوق يونيون باسيفيك كان قاعد يتصرف وكأنه يتجهز لجولة صعود. السهم كان بسعر عالي، لكنه كان يتصرف وكأنه عليه تجميع. قعدت أتابع يومين من غير لا أتداول فيه، وكل ما تابعته كل ما زادت قناعتي بأن السهم قاعد يتم تجميعه من قبل جهة مو عادية، مو بس من قبل شخص عنده سيولة كبيرة، وإنما من قبل شخص عارف إيش قاعد يسوي، تجميع ذكي. بمجرد أن قناعتي بهالأمر وصلت إلى حد قريب من اليقين، فمن البديهي أني أبلش أشتريه حول سعر 160 دولار. ظل يتصرف بنفس الطريقة المرضية، لذلك ظليت أشتري فيه 500 سهم مع كل أمر. كل ما أشتري فيه زيادة كل ما كان أداء السهم صار أقوى، من غير حركة مفاجأة طبعا، وكنت مطمن ومرتاح على الآخر. من خلال اللي قريته على شريط الأسعار ما كنت شايف أي مانع أن السهم يرتفع بصورة أكبر. فجأة جاني المدير وقال لي أنه وصلتهم رسالة بالتليجراف يسألون عني إذا كنت موجود ولا لا. طبعا كان عندهم خط تليجراف مباشر، ولما قالوا أني موجود قال امسكوه لا يتحرك، قولوا له أن إد هاردينغ صاحب المكتب يبي كلمة. قلت لهم ماشي راح انتظر، وشريت 500 سهم إضافية من يوبي. ما كان عندي تصور شو اللي يبيه مني إد هاردينغ، ما أتوقع أن الموضوع له علاقة بأعمالي وياهم، حسابي فيه كاش يغطي صفقاتي وزيد شوي. ولا المدير جايني ويقول لي أن السيد هاردينغ ينتظرك على خط المسافات الطويلة. رفعت سماعة التلفون وقلت مرحبا إد، لكنه صاح فيني أنت ما تقول إيش قاعد تسوي، خبل أنت، علامك الطيب إيش فيك؟ رد علي قول إيش قاعد تسوي، إيش تقصد، إيش عندك قاعد تشتري كل هالكميات بالسهم، ليش حسابي فيه مشكلة؟ مو قضية حساب، لكنك قاعد تصير مغفل، ماني فاهم عليك، ليش قاعد تشتري كل هالكمية بيونيون باسيفيك؟ السهم بيصعد، يصعد بعينك، ما تدري ان اهل الشركة قاعدين يلقمونك السهم؟ انت صاير اسهل صيدة لهم، لا تخليهم يلعبون عليك، لو تخسر فلوسك في مراهنات الخيل يمكن تحصل وناسة على الاقل. ما حد قاعد يلعب علي أصلا، ما قلت حق أحد عن هالموضوع. لكن ردي هاجمني: لا تتوقع تحصل لك معجزة في كل مرة تطب في هالسهم، اطلع دام عندك فرصة الحين. أصلا شراء السهم بهالمستويات جريمة، خصوصا أن أهل الشركة قاعدين يصرفونه بالأطنان. رديت بإصرار: بس الشريط يقول أنهم قاعدين يشترونه. لاري، كل مرة توصلني أوامرك تجيني أزمة قلبية، يرحم أمك أطلع من السهم الحين، السهم على وشك الانهيار في أي لحظة. أنا سويت اللي علي، مع السلامة. وسكر السماعة. إد هاردين كان رجال ذكي وفي الغالب عارف إيش قاعد يسوي، وهو صديق حقيقي ودايما قلبه على ربعه، ونعم الرجل، ما له مصلحة أنه يضرني. والأهم من هذا، أدري أن الرجال تجيه علوم وتوصل الأخبار اللي ما توصل حق أحد، وأنا يا حرام نفر مسكين ما عندي لدراستي لسلوك وحركة الأسعار خلال هالكم سنة، واللي قالت لي أن تصرف سهم يو بي عادة يتبع صعود. ما أدري إيش اللي حصل لي وقتها، لكني أظن أني استنتجت أن قراءتي لشريط الأسعار قالت لي أن السهم عليه تجميع، لأن ببساطة في تلاعب ذكي بالسعر من قبل أهل الشركة خلى الشريط يقول قصة ما هي صحيحة. يمكن خوف وحرص إد هاردينغ علي وجهده الكبير في منعي من ارتكاب غلطة كبيرة أبهرني وأثر علي. لا يمكن أقدر أشكك بخبرته أو نواياه، أيا كان السبب اللي خلاني أتبع نصيحته ماني قادر أحدده بصراحة، لكني اتبعت نصيحته في النهاية. بعت كل كميتي في يونيون باسيفيك. أكيد إذا كان شراء السهم تصرف غير حكيم من غير الحكمة بشكل مساوي أيضا، أني ما أبيع بيع مكشوف. بعد ما بعت كل أسهمي اللي شريتها حطيت أمر بيع مكشوف بمقدار 4000 سهم، معظمها تنفذت على 162 دولار. في اليوم الثاني مجلس إدارة يونيون باسيفيك أعلنوا عن توزيع الأرباح بمقدار 10%. في البداية ما حد صدقهم في الول ستريت، يعني كانت المسألة وكأنها تهويشة المقامرين لما ينحكرون بزاوية. الصحفيين قصفوا مجلس الإدارة بالأسئلة والمقابلات في الوقت اللي أكثر الناس موهبة في الول ستريت انشلوا من الخبر وما عرفوا كيف يتصرفون. السوق قام يغلي، يونيون باسيفيك قاد الصعود وبكميات تداول ضخمة ووصل إلى مستوى قياسي بالسعر ما سجله من قبل. المتداولين المحترفين اللي عندهم مقاعد في البورصة الرسمية حققوا ثروات خلال ساعة. واحد منهم ما كان لهناك بالذكاء، ارتكب غلطة واشترى السهم قبلها. هالغلطة حطت في جيبه 350 ألف دولار، وراها باع مقعده وتحول إلى واحد من رجالات البلد الإقطاعيين بعدها بشهر. أكيد أني باللحظة اللي سمعت فيها عن خبر التوزيع غير المسبوقة أم 10%، دريت أني أخذت اللي أستحقه بعدم سماعي لصوت الخبرة واتباع توصية الغير. قلعتي، أستاهل. تخليت عن حكمي الشخصي لأن أحد الأصدقاء كان عنده شكوك، وصدف أن هالصديق صاحب خبرة وثقة. بمجرد أني شفت السهم يوصل إلى مستوى قياسي جديد قلت لنفسي: هالسهم مو مال تبيع بيع مكشوف. كل اللي كنت أملكه في الدنيا كان موجود في حسابي بمكتب هاردينغ براذرز. هالشيء ما أسعدني طبعا ولا خلاني أتحسر بنفس الوقت. الواضح أني قريت شريط الأسعار بدقة، وأني كنت فعلا مغفل لما سمحت حق إد هاردينغ أنه يزعزع قناعتي. ما له أي معنى أني أبتدي ألقي اللوم على أي أحد، لأن ما عندي وقت أتكبد فيه خسائر أكبر، وبعدين اللي صار صار. لذلك أعطيت أمر بتغطية البيع المكشوف فورا. السعر وقتها كان حول 165 دولار، يعني خسارتي وقتها كانت 3 نقاط. لكن على ما نفذوا أوامري اكتشفت أنهم دفعوا 172 و174 دولار لبعض الكميات قبل لا ينتهون من الأمر. لما استلمت الوصل اكتشفت أن حرص إد هاردينغ وخوفه علي كلفني 40,000 دولار. كان ثمن بسيط حتى يتعلم الواحد أنه يتحلى بالشجاعة ويتمسك بقناعاته المبنية على دراسة. كان درس رخيص. ما كنت قلق لأن شريط الأسعار كان يقول أن السهم في مجال يصعد أكثر، كانت حركة غير اعتيادية لأن التوزيع كانت غير اعتيادية. لذلك قررت أني أسوي الشيء اللي كان المفروض أسويه من الأول. في اللحظة اللي عطيتهم أوامري لإغلاق صفقة البيع المكشوف قررت أني أستفيد من المعلومة اللي قال لي إياها شريط الأسعار، وعلى طول حطيت أمر شراء بمقدار 4000 سهم احتفظت فيه حتى صباح اليوم التالي وبعت. مو بس عوضت 40,000 دولار، لكني حققت ربح زيادة بمقدار 15,000 دولار. لو إد هاردينغ ما حاول أنه يتدخل كان ممكن أضرب ضربة العمر، لكنه خدمني خدمة كبيرة، لأن الدرس اللي تعلمته من هالتجربة كمل تعليمي كما أعتقد كمضارب في البورصة. ما كنت محتاج أحد يعلمني أني ما لازم أخضع حق توصيات الغير، لكني من هالدرس اكتسبت ثقة أكبر في نفسي وفي صحة استنتاجاتي، وقدرت أخيراً أني أتخلص من طريقتي القديمة في التداول. تجربة سيراتوغا هذه كانت آخر مرة أتداول فيها بنظام يا تصيب يا تخيب، ومن بعد ذاك الوقت قمت أفكر بالأوضاع العامة للسوق بدال لا أركز على سهمي وبس. قدرت أني أرقي نفسي إلى درجة أعلى في مدرسة المضاربة القاسية. خذيت وقت طويل علشان أقدر أخذ هالخطوة الصعبة هذه. انتهى هذا الفصل من الرواية، إن شاء الله تكونون استفدتوا منها. حاب أوضح شغلة مهمة بس، مسألة الحدس أو الشعور الداخلي ترى مو حق أي أحد يا جماعة. شخصيا أفضل أن الواحد يتخذ قراره بناء على سبب منطقي واضح. أنا ما أقول أن هذا الجزء من الرواية غير صحيح، بالعكس أنا أظن أن كاتب الرواية أدوين ليفيفر لما كتب هالأحداث من القصة كان أمين في النقل لسبب بسيط. كل من حقق في الرواية أو بحث وراجع حياة جيسي ليفرمور المشار إليه بلاري ليفينغستون في القصة هذه قالوا أن الرجل كان محظوظ في كذا حادثة. ولا تنسون أن مدرك أن هالشيء كان غير منطقي، لكنه ما اعتمد هالأمر إلا بعد ما صار عنده حصيلة تجارب كثيرة مع هكذا شعور. إذا أنت عندك الحصيلة ذاتها فما أقدر أقول غير الله يوفقك وتوكل على الله، لكن برأيي أن أهم درسين في هالفصل يتلخصون بالآتي. أولا، لما تقيم الأوضاع العامة للسوق لازم تتجرد من الأثر النفسي اللي ولد المزاج العام للناس. لما ضرب الزلزال وصار في سبب حقيقي لتراجع السوق، صديق لاري ليفينغستون كان ما زال يشوف أن السوق راح يكمل صعوده. الأثر النفسي أعمى أنه يقيم الوضع بشكل سليم. وثانيا، مهما بلغ الشخص اللي قدم لك نصيحته من معرفة وخبرة لازم ما يزعزع قناعتك، خصوصا إذا أنت بنيتها على دراسة ودراية. أتمنى أشوف رأيكم في هاشتاغ مذكرات مضارب على تويتر بخصوص الدروس المستفادة من هذا الفصل أو من الفصول السابقة. والحمد لله رب العالمين.